بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يزال الحديث موصولا حول فضل الدعاء وما جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان صلوات الله وسلامه عليه يواظب عليها صباحا ومساء هذا الدعاء العظيم الذي كان صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا أصبح ويقوله إذا أمسى. فكما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال: وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. أي قال ذلك واستبدل قوله أمسينا وأمسى الملك لله بقوله أصبحنا وأصبح الملك لله. هذا دعاء نافع وذكر عظيم وورد مبارك يواظب عليه المسلم، ويحسن بالمسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يحافظ عليه كل صباح ومساء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه، فيقول هذا الدعاء كما كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى، أمسينا وأمسى الملك لله. وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. وفي قوله أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا أي دخلنا في المساء، ودخلنا في الصباح، ودخل وقت الصباح. أمسينا أي دخلنا في المساء ودخل وقت المساء. أصبحنا وأصبح الملك لله. وأصبح الملك لله أي هذا الصباح المتجدد في كل يوم، وهذا المساء المتجدد في كل ليلة الذي ندخل فيه، دخل فيه كذلك هذا الملك بكل من فيه، دخل فيه هذا العالم بكل ما فيه. الله سبحانه وتعالى مالك هذا الكون. فيقر المسلم إذا أصبح وإذا أمسى: أصبحنا وأصبح الملك لله، أي جاء هذا الوقت وكلنا لله، والملك هذا والكون هذا بما فيه هذا كله لله. فكان لسان حاله ومقاله أنه يقول: عرفنا وأقررنا أن الملك لك وحدك. وعلى ذلك يثني عليه: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، الحمد له وحده لا لغيره. الحمد لله، الحمد لله على أنه هو مالك السماوات والأرض ومالك هذا العالم، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن معه ظهير، الحمد لله. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي بعدما أقررنا لك بأنك مالك هذا العالم ومالك هذا الكون، ونجدد ذلك في الصباح وفي المساء، أي في كل صباح وفي كل مساء، كذلك نقر لك ونجدد ذلك كذلك كل صباح ومساء، أنك أنت الإله الواحد الذي لا يعبد إلا إياه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. فهذا إقرار بالعبودية وإفراد لله عز وجل بذلك، ثم يؤكد ذلك بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي إننا أصبحنا نقر لك بأنك تملك هذا العالم وتملك كل شيء، وأنك أنت الإله المعبود وحدك لا شريك لك ولا شريك معك، فأنت الإله الواحد. وهذا ما تضمنته هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله كلمة اشتملت على النفي والإثبات لأجل إعلان التوحيد، فالنفي نفي لجميع المعبودات، والإثبات إثبات العبودية والإلهية له وحده سبحانه وتعالى. لا إله أي لا يعبد إلا الله، فالأول نفي والثاني إثبات، ولعظم هذا الأمر وجلالة شأنه أكده بقوله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله هي وحدها تدل على هذا المعنى، لكنه يؤكد كذلك، فبعد قوله لا إله إلا الله يؤكد ذلك وحده لا شريك له. وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فكما نفى وأثبت في لا إله إلا الله أكد بعد ذلك وحده لا شريك له، أي هو وحده سبحانه وتعالى، وأؤكد على ذلك بعدما قال لا إله إلا الله، ثم يؤكد كذلك تأكيد نفي العبودية لغير الله سبحانه وتعالى لا شريك له. ولذلك انظر إلى هذه العبارات العظيمة التي تسبق هذا الدعاء، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلما أقر لله بالوحدانية أتبع ذلك بالإقرار له بالملك والحمد والقدرة على كل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالملك كله لله وبيده سبحانه وتعالى ملكوت كل شيء، والحمد كله له سبحانه وتعالى، فإنه هو المستحق لذلك، ولذلك لأنه قدير ولأنه صاحب هذه الصفات فهو المستحق لذلك، أن يكون هو الذي له الحمد وأن يكون هو المعبود. ولذلك أعقبه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلا يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى شيء في هذا العالم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وفي الإتيان بهذه الجملة المتقدمة بين يدي الدعاء فائدة عظيمة كما سبق، فهذا أبلغ في الدعاء وأرجى للإجابة، أي أن تقدم بين يديك ثناء على الله سبحانه وتعالى، أي تقدم بين يدي دعائك له ثناء، كما نكرر دائما وكما هو ملاحظ في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالثناء على الله ثم يسأل، يبدأ بالثناء ثم يسأل. فهنا يثني على ربه: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا ثناء ومدح. ثم يطلب، وهذا أسلوب تملق لله سبحانه وتعالى، إنك تتملق ربك وتستجلب أسباب الإجابة لما ستطلب بثنائك عليه، كما ذكرنا بالأمس: لو أنك دخلت على ملك كريم من ملوك الدنيا فجعلت قبل أن تطلب وتسأل تثني عليه وتمدحه، كيف سيكون العطاء وكيف سيكون الجواب، فما بالك بأكرم الأكرمين، وما بالك بملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فأنت تثني عليه بين يديه ثم تسأله. ولذلك قال بعدها: ربي. هذا نداء وطلب بعده، بعد كل هذا الثناء يرجى معه الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى: ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعده. وإذا كان في الصباح قال: ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده. أسألك خير هذا اليوم، أي ما أردت وقوعه في هذا اليوم للصالحين من عبادك من الكمالات الظاهرة والباطنة ومن المنافع الدينية والدنيوية. ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، كذلك أسألك خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عبادك. ربي أسألك خير هذا اليوم، خير هذه الليلة وما بعدها، وما بعدهم أي ما بعد هذا اليوم، أي ما بعد هذه الليالي. انظر، إنه يسأل ربه الخير في أيام عمره الذي سيبقى فيه في الدنيا، كل يوم يقول: أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده. فهو يدعو ربه ويسأله الخير في وقته وفي عمره في هذه الحياة الدنيا، ثم يسأل ويعلن كذلك افتقاره إلى الله تعالى: أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. وإن كان في الصباح قال: أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، أي أنا أعتصم بك وألتجئ إليك، هذا معنى وأعوذ بك، أعتصم بك وألتجئ إليك من شر ما أردت وقوعه في هذا اليوم أو في هذه الليلة. سبحان الله، انظر إلى هذا الكلام العظيم الجميل. وأنت تبدأ يومك، أنت تبدأ يومك تخرج إلى هذه الحياة الدنيا، تبدأ يومك تنطلق في هذه الحياة الدنيا بهذه الكلمات الجميلة: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم. فماذا لو قال كل واحد منا هذا الدعاء الآن: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، وأسألك خير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. هذه كلمات مباركة، خير مما يقوله أو يفعله أو يعتقده بعض الناس خطأ، كالذي إذا خرج مثلا والعياذ بالله تراه ربما فعل مثل ما يفعل بعض الصوفية ونحو ذلك، يقوم يفعل أو بالليل أو نحو ذلك، يقوم يرؤوه، كيف يرقونه؟ رقية شركية مثلا، عشان يتحفظ النهاردة ويتحفظ بالليل ويحفظوه من الشر ونحو ذلك. أو كما يفعل بعض الناس ربما في اعتقاداتهم، إذا كان أول النهار فيه حدث يسره ولو كان معصيا تفاءل بالخير يومه كله، وإذا كان فيه شيء يحزنه ولو كان بطاعة على خلاف ما يحب تراه يتشاءم يومه كله أو ليلته كلها. لكن انظر إلى المسلم الذي يعرف هذه الأدعية، كيف لو بدأ يومه بذلك: ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. فهذا سؤال لله عز وجل أن يسلمك في يومك إذا خرجت إلى هذه الحياة الدنيا، وإذا أويت في الليل سؤال آخر أن يسلمك في ليلتك وأن يحفظك في هذه الليلة. ثم أضاف إلى ذلك سؤالا آخر، قال: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من الكسل، والكسل عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور القدرة عليه، عدم انبعاث النفس للخير أي لفعل الخير مع ظهور القدرة عليه. إنسان يقدر على فعل الشيء لكنه لا يفعله كسلا، بخلاف العاجز. العاجز شيء والكسلان شيء آخر. الكسلان عنده قدرة على الفعل لكنه يترك كسلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الكسل، يتعوذ من الكسل: ربي أعوذ بك من الكسل. وذلك لأن الكسل يؤدي إلى ترك الخير وترك الفضل بسبب الكسل، فكان يتعوذ منه صلى الله عليه وسلم: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وسوء الكبر أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل وضعف البدن واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به حال الإنسان. قال: وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الإنسان إذا وصل إلى عمر الكبر فإنه ربما يصيبه من الأمور ما يحزن نفسه: ضعف البدن، ضعف العقل، اختلاط الرأي، فيتعوذ من ذلك: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وهذا أرذل العمر والعياذ بالله، الذي به يختلط عقل الإنسان أو يختلط رأيه أو يضعف بدنه بحيث يحتاج إلى الناس، فيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يصل إلى هذه المرحلة من العمر سوء الكبر، أي أن يصل إلى عمر أو كبر سن معه يكون اختلاط العقل أو ذهاب العقل أو الحاجة للخلق فيتعوذ من ذلك صلى الله عليه وسلم. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يحسن إلى والديه على الدوام، ويتأكد ذلك إذا بلغ الكبر، إذا بلغ الكبر، وذلك لأن هذا العمر عمر الضعف واختلاط العقل ربما والحاجة إلى الغير. فماذا إن لم يكن الولد هو المعين لوالده في هذا العمر؟ ولذلك هذا العمر تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وهذا أيضا التجاء آخر، يلتجئ ويعتصم بالله عز وجل من عذاب النار وعذاب القبر، أي أستجير بك يا الله من أن ينالني عذاب النار أو عذاب القبر. وقد خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر من بين سائر أنواع العذاب لشدتهما وعظم شأنهما، عذاب القبر عذاب النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. فعذاب القبر أول مراحل العذاب والعياذ بالله. فالإنسان إذا عذب في قبره دل ذلك والعياذ بالله على سوء حاله في آخرته. لذلك يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومن عذاب النار. فهو يتعوذ من العذاب الأصغر، أي أول مراتب العذاب في الآخرة، وهو عذاب القبر، ويتعوذ من العذاب الأكبر وهو عذاب النار. وإن كان بينهما ما بينهما من أنواع العذاب الأخرى، لكن كان ذلك في أول الأمر شديد على النفس، أي القبر، وكان عذاب النار في آخر الأمر وهو المآل شديد على النفس. ولذلك تعوذ من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء عظيم مبارك ينبغي على كل مسلم أن يتحصن به في كل يوم وفي كل ليلة، يدعو ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المبارك: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ذكره. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيما تبقى من رمضان، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.